وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار برزان و خوشویستان بردوام الحمدلله لگل باسکان و درسکانی عقیده و یکتا پرستی خدای پروردگار گیشتینا بابی چلو حوت لکتاب التوحید بناو نشانی باب من هزل بشیء فیه ذکر الله او القرآن او الرسول صلی الله علیه وسلم تفرمید ان بابه بیانی حکم او کسمن بودکات كغلط بكات سكايتي بكات بشتيك علي بشيء بحكمه الشرعي بكارك ديني كناوي خداي تيبي يا ناوي پیغمبري تيبي صلى الله عليه وسلم يا ناوي قران تيبي باب وتا بيان حكمي ام بابا بياني حكمي او كصدكات من هزل كسك غلط بكات سكايتي بك بشيء بشيء زانين تنشرح يا كردوا هندي كذا فرمون بشتيك واتبع حكمه شرعي بباسك ديني لو باس ولو حكمه ناو خداي تيبي يا ناو قران يا ناو بيغمر اخوا هل قصي ابكا حكمك اي اويل الاسلام دلتو بباور بيت هندي افرمون باب من هزل بشيء ام باب باس او كصدكه حكم او كصدكات كبشيوازك باس خدا بكات قال تجاريتي بيت بشوازك باسي قرآن بكا قالتيتي بيه بشوازك باسي پیغمبر بكا صلى الله عليه وسلم قالتيتي بيه هر کسي قالتي كرد سكاتي كرد استهزاء السخرية كرد بخدا ببيغمبر خدا يعني ببيغمبران خدا يعني بقرآن او حكمكي او كافرة بباورة دبازنگي اسلام بشير دارو ما في بإسلام ونامنت چونکی دین اسلام دینکا واجب تعظیم بکری بریزو پر حرمت را بجیرید نک بچاوی سکو بقصی سک تماشای بکری باز بکرید دفرمی اوی الرسول علماء دفرمون الافلام لیراکا الرسول الافلام جنس عهد نیا واتا شملی جنسی پیغمبران دکا شملی جنسی رسول دکا همو پیغمبری دکری دوا بما نرون دبیتوا لمبابا کسیک گالتا بکات بخدا بآيات كان خدا آيات كان خدا دو جورن جوري كان بيوتر آيات كوني أو كلا كون كائنات دي بينيد بنوري خدا غلطي بكي يان غلطي بكي بآيات شرعي يان غلطي بكي ببيغمبران خدا هر كسي أو هابك أو كار خرابي تبي أو بباور دبي لإسلام مرتد أبي وقرتوا ما في بإسلام ناميليت چونکی استهزاء کردن و سخریه و غلطه کردن به خدا به پیغمبران خدا به قرآن به دین اسلام پیچوانی لگل ایمان و عقیده توحید یک ناگر نوا او قالتا کردنا دلیل لسر اوی قلبی مستهزی دوری قالتا کر ایمانی تینیه او اگینید او هاتو سر زباند دلتا خیونیتا وکوا او قالتا کتو دیکی بز زباند یا بکرده وکاند دلیل لسر اوی که دلت ایمانی تینیه چونکی ایمان نا گوندی لگل قالتا کردنو سخری و استزاء وقالتا کردن دلیل لسر اوی كضلش عملي نماوة بيودري عملي قلب عملي قلب أعمالي قلب بريتيل تعظيم رزق إخوة ترسو هيبة الأخوة خوشويستيو رجاء الأخوة اعتقاد باور جازم بأخوة هركات قال تذكر بقرآن بخدا ببيغمبر بدين الإسلام ضلت خالية وبطالة لأعمال قلبي دليل كضلت إيماني تانية شون دبي مسلماني قال تبكى سكاتي بكى بكارو فرمانك كخد باور بيدي اگر تو باورداري برامبر دين اسلام برامبر خدا سبحانه وتعالى برامبر پیغمبران خدا برامبر همو كاري ديني اگر تو باورداري برامبري چون دي بغلطي بيبكي بلکو پياوي باوردار بكاريك دبي رزي بگريت بحرمته باسيبكا نك بغلط جاريو بس سكاتي باسيبكا بتايبت كاري دينو باسو خواسي احكام شرعي وتمام غلطه كردن وسكاتي كردن بخدا والعياذ بالله بقرآن ببيغمبران بدين إسلام كافربونو بباوربونو تشون دلويل إسلام كفريش بباوريش دكري بدو بشوا باشا كابيوتي كفر إعراف واتا كفريك كبشت هالكردو ندوستوا جوري دون بيوتي كفر معارضة بل هلستي بكي دجاتي بكيت كفر دكري بدو جوروا جوري كان بيودي كفر إعراف جوري دون بيودي كفر معارضة كفر إعراف واتبشت هلكي الإسلام نتويت كفر معارضة ويا برهلستي بكي برامبري راه وسيد جاتي بكي انت استهزاء كردنو قالتا كردن بخدا ببيغمبري خدا بقرآن بإسلام كفر معارضة لكفر كم قولت له لو قولت لك كتو سوزة بري ببتك كابراك سوزة ببتك بو قبر بداريك كفر كردوا كفر إعراف پشتی لخوا کردوه روی کردوه دو قبر و برد و دار و بد اما قالتا کردنت به خدا به پیغمبرانی خدا به اسلام لوش گورت را چونکی نک کفری پشتال کردن بلکو معارضش کرد دجاتی اسلامش کرد بوی قالتا به خدا کرد قالتا به پیغمبرانی خدا کرد قالتا به اسلام کرد خواه حفظ ما بکا کوابو ام مسئله زود ترسناکا زور جاره نکو کردوالی خو مانه نکو ملغی خو مان خلق دبینی بناوی قالتا و زور قصی سوک دکا زور قصی خراب دکات براسي جاري وايق وشيك لدى مدرجيت خود حسابي بناكيت وكو قالتا كرنيك خلق في بكنيت يعني بلن قصكاني خوشا يعني المجلس برازي انتوا قصي وادكي باسو خواسي آين اسلام باسي دينا قصي وادى مدرجيه والله يوفي غمر فرميه صلى الله عليه وسلم بندي واهي قصي وادكات حساب اقصي خويناكات حفتا صال دروات الناخي جهنم سر اقصيه ايه قصيك ايقر قصك كفر بيه والعياذ بالله وار حبي قولت له زبان بقريت بوي الصحابة فرمي رسول خدا آية لسر أم زبان بلسار ملك ريه وكو معاذ فرمي دايك تويلة بار ببردائي أي معاذ زور بي خلقي دسنا جهنم بل هم زباني أنا لقصو باسكي وها كوا إسلام حرامي كري بيه أي اقل قصة كفر بيه سكاتي وجينو دام بيه بخدا بفيغمراني خدا بإسلام خواسة ترمامك براسي ترسناك كوابو بمن حاصل بو هر کسی غلط بکه با خدا، یعنی باسی خدا بکه با غلط جاری، او به دین و اسلام درچوا. کسی غلط بکه با پیغمبری خدا، یعنی پیغمبرانی خدا، صلوات و سلامی خوان سر بیه. یعنی باسی پیغمبری و پیغمبرانی خواب که با غلط جاری و غلط کردن، او سکایتی کرده او با پیغمبران کافر بوا. الو روزانه، و داخل زوجانه، پرسیارن کرد لک کسی که خوی بپیاوی کی زانه زانی بلام لحقیقت از زانه نیا پرسیاری دکن ما مستا حکمی کسی اکشی کوا عشق دلداری بکات لعزاعو رادیو و تلفزیون خلق جویلی دی علی قیدی چیه؟ قیدی چیه که پیغمبرانی خود دلداری انکردوه اوه بموجودو ناوی همو تنده ناصر اگر ناوی برین در پیغمبرانی خود دلداری انکردوه یعنی سکایتی کردن او پیغمبرانی خواه یعنی عشق و سکایتی کردن پیغمبران لو گورت نبیه کسی بر پیغمبران خود دلداری کرده دلداری واتا نظر حرام وعدی درو غش کردن فیال کردن همون چیه چون قصیده کیت او خوي حق جوري قال جوري قالت كرن باسلام ببيغمان اخوا بيش بري من داعي اسلام وبانغواز اسلام غير خلق راضي دكم اخوا بان فلزيم كسي قال طبك بقرانك خدا يان بسنه كان في غمر خدا صلى الله عليه وسلم يان بايني بيروز اسلام يان هرباسي قران والسنه اين بك بقال تجاري اكو قال تباسيكا او كافر بوا لاسلام درتوا دليل الضل ايماني تنماوا عملي قلبي نماوا كسي قال طبك بنيوج كفرضك ركنك اسلاما بانيوج السنه تجبيت زور هي انكم قال تبي لكن يان كسي قال طبك بالزكاه كحكمه شرعيه يان قال طبك بالرجوع قرتن يان قال طبك بحج باجماع يقدنجيها مزانا الاسلام او كسكافر لاسلام بدرو ما في باسلام نماوا چونك واجبه تعظيم شعائر اخوابك ريت دبي ريز لدين اخوابي جريت او يكل الان خواب هاتبو بچاوي پر ريز حرمته ما شي بكي بدله جي مطمئن وري بگري نك بس سكاتي كردن دين اسلام دين قال تجارنيه دين جدي حقيقته نك هزل لعب بو يهندز لزانه فرمون كافرم ما مسال كسي قال طبك بايات كان اخوا ايات كان اخوا شمل ايادي كونج دكا كسي قال طبك بكون كائنات بون منا لروجاني زستان دا اگر دنیا سار بيه پر ام ساري يعني جي والله ما بعقليه والعياذ بالله زستان كي روجي ساريه او غلطه كرده دا قرده بخواه في كافر بيت يعني لروجي هاوين دا دنیا سار بيه قصي غلط بكا لكون اخوا دا اوه كديو ارواه بايا سرمايا قرمايا تو ابي وكو دعا كان في غمر اخوا معاملة بكي دعا خير بكي اما سكاتي كردن غلطه كردن وحزل كردن والعياذ بالله كفره شن قالته بكارو فرمانو يشكان لخداه تعالى ايش اخوة تعالى همو كاركاني مبنية لسر حكمة اما نايزانين شي حكمتك لو روجة كسر مايا او روجة قر مايا يعني او روجة باران يعني باراني اخوة يزانيت تو لسر لي اقصان بكي طعن لحكمة اخوة بدي تو بنديك مأموري عبادة بخوة تعالى بكي او اكي لسر في ويسا لشرع هاتوا انجامي بدا انجامي بدا انجامي مدى انجامي مدى قصة كردن لحكمة اخوة بدينيو كافربونا لبرت سناجي أنباسا واتباسي قال تكردن بخدا ببيغمبران خدا بقرآن بأين إسلام قال تكردن زاناني إسلام دوبو چونيان هي هندي كان دفرمون أو كسا تغبي قبول الله بأكد توبة شكات هندي كان زاناني أفرمون قال تكردنو جنودان جنودان أهل نفال قال تكردن بو أرجوكي قال تكردنو سكاتي كردنش جوريكا لجنودان چون کی تنقیص کمیتی دی بر امر خوا بر امر پیغمبران خدا جعفر من کس جون بخوا بدا یان غلطی بیبکا یان جنو پیغمبران بدا یان غلطی بیبکا یان جون به قران بدا یان غلطی بیبکا چون کی جونو غلطی کردن پارگینن چون کی لیکو لزیکن هر کان جور تنقیص کمیتی یان دفرمون کس غلطی بکا یان جون بدا به خدا به پیغمبران خدا به اسلام لسر رای هند ل علماء اسلام توبه قبول توبه شکات بتابعت أمام مشهورة للاي حمل مذهب كان رحمتي إخواني بيدا فرمون أو كسا دبي بكو جري للاين دولة إسلام وحاكم مسلمان بكافري دمريد كامرد نيوجي جنازير سر ناكريد دعاء خيري بو ناكريد لقورستان المسلمان لا بيبن يجريد يان لشوني جيتشول يان لمقبرة وقبرستان كافرة بابن يجريد حتى أبري توبي كردوا نيزاني وخطائي كردوا أفرمون ردكيو مرتدبون وهالقراوكي أما ندد دوريا توبة كفارة ناكات أو مشهور اللي حنابلة رحمة إخواني بي أو بوتوني أنا بوتوني دوام لا بوتوني علماء دفلمون توبكي قبول ضبيو صحيحة بو مرجي براستي توبي كربي بلا إخوها بصدق بشيمان بيو ندامت بتزبينيت وإقرار بك على سرخوي بلي والله تن صالة يعني تن كاتا من أمها قصها الله لمكر هموي هلبو ما وصف ثناء خدابك بالجمال وصفات جمال وكمال جواني تعظيم دوي أوهم إفسادي وطالي رجاندي كلامي جوان فيش كش بكات توبي راس تقين بكات بردوام خوي بخسارة من دوران جروب زانية أجر نقرأية توه خوي بتو بشمام بزانية بحصلت بشمام بيت أو علماء فرمون توبي قبوله لبر عامتي أو بلغاني كبلغن لسر قبولوني توبة لهم جناهك وأخوات تعالى فرميت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سورة الزمر آية 53 خواهي تعالى فرميت أي محمد صلى الله عليه وسلم في أمره ببندكانم أي أو بنداني خدا كإسراف تان كدر سرخوتان زيادة روي تان كدر يقولها كانتان لا تقنطوا من رحمة الله ما يؤس مبن ميؤوس مبن للرحمة خدا خدا برحمه ببزية إن الله يغفر الذنوب جميعا خدا تعالى اللي بردية واللي خشبوني هي بوهم قلها كان كفرمت جميعا شمل قروب تشودك كخوا خواك ببزيو خواك اللي بردية معلوم إشي لقديم دا بباوران بون جنين بخواي تعالى دابو قالتان بخدا تكردبو جنين ببيغمران إخوات دابو قالتان كردبو دواي أو كبيغمر موجود وآهات إسلام بون بيغمر إخواي فرنطل توبتا إن شاء الله قبولو فرشيمان بن الله تعالى أما شرأي راجحة هندك لزانيان لم يعني أوزانانا لضمن أوزانانا ابن تيمية بوي أمقصي ابن تيمية علماء لاختيارات دائنا على ابن تيمية أمقصيها بجاردة فرميت أو قصي جنيو دابا بيغمر إخوة بوي أتمان جنيو شونك جنيو قالتا كردن ليكو نزيكن الاخي توان بيكو هيا هر يجان جوريك شتم وجوري تلقيص دي كسي جيوم دابا بيغمر إخوة ده فرمي اگر براسي توبه كر توبه قبوله بلان واجب بشتشريت توبه قبوله بلان حكم اخوه وحد اخوه لسري بدنيا ده بيبه كجريت ده فرمي بخلاف او كسي كجيون بخواه ادات حق اخوه لحق بيغمر كم تلها نخير اخوه رب العالمين لقرآن ده بياني كدو ده فرميت من لهمو قناه ده بورم من توبه قبولكم بلان او کسی جون بخواد بده فشیم بتوا توبه قبول نکوشید. بلام کسی جونی به پیغمبری خواهد اگر توبه کرد توبه کی قبول دبی. بلام دفتر ابن تیمیه دبی بکوشید او حد در سری حد اسلامه. بو اجعل ما دفتر من بوسی دبرتی دفتر میاد چون کی جنی و دانو قالت کرد به پیغمبری خوا دو امری پیو پیوست دو کار. کاری کم کاری شرعی امری شرعیه لبروی پیغمبری خدایا اگر توبه کرد خالد خوش بیه چون کی پیغمبر لعنت خواه. لبري رسالته كوايا رسول إخوايا إخوايا تعالى خاوان توبيلد قبول كاريد خوش بيت أما جهاد يكم جهاد شرع جهاد دوهم جهاد شخصي تيا هو قصد كردو بشخصي بيغمر إخوا أولا أن يكم توابو ودمان جيني ودبيدا توبات كرد خوا خاواني بيغمر إخوا صلى الله عليه وسلم توبيلد قبولك أما علاقي حق ناس ماوا كحق بيغمر إخوايا إما لباب توبي إخوينها مجاري توبت شوار مرجي في وسته هيك اللي مرجك هاني أويا تحق الناس لسرد نمينيد أو حق دفع بك أداي بكي يان بقرن آزاي يان بدانا يحقك أجر نادي توا خوال حقي خوي دبوري حق الناس لنا بريد يا حقي في غمراني إخوة حقي في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لهم حق جورت له جيني ودان ما في غمر إخوة قال تكرم ما في غمر إخوة وكو جيني ودان وقال تكرم ما يجي ترمان فرق ما نقرأ زورا قال تكرم نقص تكرم بإيمان طعنيه بدين اما قال تكرم بيغمر السكات جدن طعن لدين اخوي تعالى بلك طعن لحكمتي اخوي تعالى كبيغمر نردوا بو علماء دفرمون او كسته وبكش قبول به حد اخوال سري اويا بكجريد كش نفيد بيت كفاره جناه كاني يعني حد لسري دبي بروات تجي او كسا نمردو بكافري ما دام توبيك اجا توبينك بكافري امرد ما دام توبيك بكافري امريه بمصمانه امريه دبي الان والي مصمانه نوا بكجريد ابن تيمية رحمة إخواني بأم قصيدة فرمية قصيدة الصوابة وقل اكتبك دباسك حكمي وقصيدة جيومة في غمران إخوة بداد برسيارك آية قالت كردن السكاتي كردن بمسلمان كمسلمان الدينية هي كافر دبي حكمي أوي هي لو لم دالين قالت كردن بمسلمان يعني بمسلمان لسي حالة بدرنية أم السي حالة إيكي كيدي حالة هي كم تو قالت بكيد سكاتي بكي بمسلمانك لبر خودي خوي لبر شخصي خوي ذاتي خوي ككرتة يان دريجة يان رشي يان سبية يان شلة يان كورة يان غزيلة يان بخي هر شيء تو قاطي بدك قاطة كنت ما بس بخوي بيه أو فاسق بونا معصية وتاوانا شنك تعداد لي كدو تعدا كدن لبر مسلمان غدرو تاوانا يان جنوي ببدي سكاتي ببكي وبيغمر فرمية صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق جنودان السكاتي كذب المسلمان فاسقية وقتاله كفر بشي كجي كفر كذبه واتا أعمال كفر كذبه وصفات إيمان دارني أو كسي مسلمان بكجيت أقل قال طب خوي بكي المسلمان بكي لبر خودي خوي شخصي خوي ذاتي خوي أو معصية كذبه كافر نبيتا جوري دوم قال طب كي بمسلمان لبر تديني بديننا بات تدينك عبادتك بس أمري فلان مسلمان خوي بمسلمان زاني ودزه يعني فلان كذب متقي وغشاشة كان فلان كس إمام يان قرآن خيونا غشاشة كذابة أم قصبوه ذيك ما بس أوي طعن لديانتي بديت نقدين إسلامك لا يعني لا تديوني عبادتك حسودي بيا بيت بيا بيكي تشاكو خلق بدو حسناي دكات بتشاكا تو أتوي طعني بكل بل حسودي يعني جهادي لقري هي أتوي توز الطعم بدي طالي بدي كل دين داري دين دار وابي مسلمان شون دروكا متقي شون كذابة إيمان دار شون غشاشة يعني أو خسنا أكيد طعنت لتدينا لا أو كسك أهل صلاح مصلحية نقل دين إسلام أو الفاسقية أما أقل طعنك بودين بيت والعياذ بالله طعني مسلمان لكيد قصد أولا بقالتك رب دينك بيه بري فلا مسلمان كفر إسلام شي يعني دين إسلام كي دينته اعتناق بك قبولي بكيد أو كافر دبيت يعني زور خلق لنا أمي لده هي أفردي متحجبة دبين دروات لده قالتي بيه كان قصيب بيه كان سكادي بيه كان ما بستي أوش نية أو كسا بري هر قالتي بيه كان بويك أو عباية فردين أو فيها شيء فريبات ما بستي أويا قالت بو فريضة الإسلام بكات كآيات حجابة يعني قالت بو شعيري بكات بويكوا قالت بكم إسلام أو هاي وإسلام أو هاي قصدي قالتك إسلام بيت خاصة ترمان بكات يعني كسي قالتك ببياك أهلي مزقوت بياك قصدي شعري بكرة السيمالي كردو كردوا يعني رشي داناوا يعني أهلي مزقوتها قالتي بيتك فلان كس رشيكي أو هابو فلان كس سيمالي أو هابو فلان كس أو قصدك إسلام قصدك سنتي بيغمر إخوايا ما بس لو قالت كرنت سنتي بيغمر إخوابي وشرعي إخوابي كافر دميت الإسلام درجي لأنك لحقيقة دا أو قالت كرنيتو قالت كرنت بحكمة إخواه بدين إسلام لأنه كون ملقى خلق هي زور بياوي مزقود بياوي دين أبين إسلام دبين طعن خنا دوايا نقصة خنا دوايا فلان واي كده فلان واي فلان واي كليد كوريتو كابرا يعني أو خواه ديزاني لقيمة دركيوه لدنيا نازاني دري شي ما بستيك هي قصدي دري أو كسا او بقال طبك بإسلام بقرآن بدين إخوة كإسلام دوا كودو دين أوي دين أوي والله أولا الإسلام جودة دروة كافر بدرج قيامة نصيب دين الإخوة تعالى بهشت شونك قال تكر بحرماته بشعائر إخوة تعالى شونك توحيد أو أن دا بيروزة بل كأصلي توحيد أو أن دا بيروزة قد يقنا قريته لقل قال تكر دين وطبان قال تكر دين واستهزاء كدن معارضية توحيد إش موافقية يعني جي قال تكرن استهزاء معارضة كرن تجادي كنا قال إسلام توحيد وإيمان موافقة قال حق ودين موافقة ومعارضة بيكو ناقون جيد بيكو أكس يق موحد بإخوان أزبي ده براسي تسمير إخوابي قال تكرن بوشتانا أو بزانا كفري معارضة كردوا لإسلام تشوت دروا فيوندي أمبابا مناسبة أمبابا لقال كتاب التوحيد معلومة أمبابا بياني حكم كسيكي ومان كرت كلباس يقدا لحكم يقدا قصبك لو حكمت قالت بخوابك يعني بيغنبري خدا يعني بيغنبراني خدا يعني قرآن يعني كاتي باسي خوادك سبحانه وتعالى يعني باسي بيغنبراني خوادك صلاة والسلام إخوانا سبيل يعني باسي قرآن ودين بك قالت بيدك أو كسا حكمك إيوية لإسلام شوت دروة تيجي منافات وبيتواني إيشكي لقر إيمان وتوحيد آخر سؤال سؤالي دبي شوا أم كتاب التوحيدة باسي توحيدك او رد الشركه ذاتها اي اما بحثي ام شومان باسي كفر دكات بوش ما مصلي هنا بيتي زانين دفرمون دولامي اشكر ديالي يكم شركي جوره لقال كفري جوره وكو يكوان يك حكم هنا لا دنيا ده هكذا شركي جوريتي بيه كفري جوريتي بيه عبادتي قبولنيا بمشي بريد زاني بدي الشرك وكفره بهمشي لجهنم من دوا وديك حكم هنا فقينيا شركي أكبر كفري قوريك حكمي أنها هو لبن أمه بسا جولي دوام إسلام دينك بانجي توحيدك ردي الشركة ذاتها ردي كفر ردي نفاق ردي همشي خراب يود من شركي أكبر وكفري أكبر هردو كانوك ويكوان ردي إيمانا شون بالشرك إيمان هلا وشيتوا بكفر هلا وشيتوا كوابو يكباس ويخواسا هردو كان منافاتي إيمانا دجب إيمانا توحيد شوي إيمان ببارزي شرك وكفري اللي دول كيدوا دواكم الأخوة يقولون مهربان قبل خاتلنا وجوانا كان بصفة برزخنا قلنا كان خلبي خدا يعفو ما بكي بصلاح حال ما بكي الزيادة اللي دينك شعر زمان كي فما ركي بموحد لها موجورة كان الشرك ودول ما كي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق